الحديث 25، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما عابه. يقول أبو هريرة: ما عاب النبي، أبو هريرة رضي الله عنه: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه وأكله وإلا تركه. قوله، يعني قول أبي هريرة، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، يعني وإلا، يعني إذا لم يشتهي، وإلا أي إذا لم يشتهي هذا الطعام تركه صلى الله عليه وسلم. فوائد الحديث: الفائدة الأولى، فيه دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى صفة من صفاته الشريفة، وهي أنه لم يكن يذم الطعام إذا لم يشتهه، ما كان يذم عليه الصلاة والسلام. مثال ذم الطعام: هذا مالح، هذا مر، هذا قليل الملح، هذا حامض، هذا ليس بناضج، مثل ما يقولون بعض الناس: شو هالأكل هذا، ليش جايبين لنا هالأكل، ونحو ذلك. هذه كلها صور من، يعني صور ذم الطعام. الفائدة الثانية، فيه حسن الأدب مع الله، لأن الإنسان إذا عاب ما كرهه الله، ما كرهه من الطعام، فقد رد على الله رزقه. لأن الإنسان أو المرء إذا عاب ما كرهه، يعني الإنسان إذا كره هذا الطعام فقد رد على الله رزقه، وهذا لا شك فيه سوء الأدب مع الله عز وجل. فائدة الثالثة، أن نعم الله لا تعاب ولا تذم، وإنما تشكر وتحمد. الفائدة الرابعة، فيه مراعاة مشاعر الناس عند الطعام، لأن بعض الناس قد يكره من الطعام ما لا يكره غيره. يعني أنت ما تحب بعض الأكل، لكن الأكل هذا محبوب عند الناس، يحبونه. فلا ينبغي، يقول العلماء، لا ينبغي أن يظهر المرء ذم الطعام ولا عيب الطعام حتى لا يكرهه الناس ولا يشتهونه. يعني يمكن الإنسان، بعض الناس يبغى الأكل يشتهيه، فيوم يسمع حد يذم الطعام ويعيبه فما يشتهي، خلاص نفسه تعافى الأكل هذا. هذا بارك الله فيك ما يتعلق ب هذا الحديث 25.